السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوج وبين زوجته آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية أن يكون بين هذا الزوج وهذه الزوجة حياة زوجية على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مليئة بالسكن والمودة والرحمة. للأسف الشديد خلال الفترات الأخيرة بدأت دعاوى مختلفة تؤجج هذا الصراع العجيب بين الرجل والمرأة، وأن تجعل المرأة ندا لهذا الرجل، وتسببت في إفساد الكثير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي فتنة النسوية ودعاة النسوية الذين يعملون بأجندات غربية لتخريب بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسعد ونشرف في هذه الحلقة في الحديث في هذا الملف بضيف حبيب فضيلة الدكتور هيثم طلعت، الباحث في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. دكتور هيثم يا مرحبا. حياك الله أستاذي وأشكرك والله هذه الاستضافة، والله جزاك الله خيرا، تنورنا وتسعدنا دكتور. بأسركم يا رب. الله يحفظكم. اللهم آمين وإياكم. دكتورنا الحبيب، يعني قضية النسوية الآن بقت بتنتشر بشكل سخيف جدا جدا، يروج لها وتدعم من الغرب ويخرب بها بيوت المسلمين للأسف الشديد. إعطاء المرأة العديد من الجرعة، مش عارف يسموها جرعة غير طبيعية من الطاقة العجيبة اللي بتخليها تتحول إلى رجل، مش رجل وبس، تتحول إلى رجل غير العادي يستأسد في مقابل الزوج، وللأسف الشديد بيحدث خلافات شديدة أدت إلى خراب البيوت الآن. يعني البعض بيظن أن النسوية دي هي، أو بعض النساء بيزعمن أن النسوية هي صورة من صور تكريم المرأة، وأنها صورة بتعطي المرأة حقها، وأن الغرب لما تكلم عن النسوية أو لما تحدث عن النسوية هو بيتكلم عنها عشان المرأة تاخد حقها، لأن الإسلام على كلامهم ظلم المرأة وضيع حقوقها وجعل الرجل يرث أكثر منها والرجل أفضل منها وما إلى آخر ذلك. هل النسوية دكتور هيثم بصفة حضرتك كمتخصص في هذا الملف، ما شاء الله لك سنين تحذر من النسوية قبل أن تنتشر بهذا الشكل العجيب يعني وتعم بها البلوى، هل النسوية تكريم المرأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، ملف النسوية ملف خطير ينتشر الآن، يحول البيوت الهادئة إلى حلبة صراع تثور فيه المرأة على الرجل. نعم. وأنت مش ملزمة، أنت مش ملزمة، مش ملزمة، فهذا يجعل المرأة تثور على الرجل، تحول البيت الهادئ بالفعل إلى حلبة صراع. نعم. تنظر للرجل الذي من الطبيعي أن تكون له قوامة في بيته يصبح شخصية نرجسية. نعم. الشخص الذي يكون طبيعي أن له قوامة يتحول في نظر المرأة للتضخيم في هذا الملف أنه صار شخصية نرجسية. نعم. أنه شخص طبيعي جدا. وللأسف الشديد الآن يراد للمجتمع المسلم أنه هو يسير في نفس هذا الضرب، ضرب الصراع بين الرجل والمرأة، علاقة طبيعية سوية هادئة نفسيا. نعم. تحولت اليوم إلى حلبة صراع غريبة. الله عز وجل جعل البيت السوي الرجل فيه يشقى والمرأة فيه تدلل، هذا بيت سوي. نعم. لكن النسوية لا، تريد أن تخرج المرأة من بيتها، تلحق بطابور الموظفات. يعني أنا أذكر لك موقفا في عائلتي. نعم. إحداهن قالت لي من فترة، طبعا عمل شاق، فتذهب إلى الكافيتيريا الخاصة بمكان العمل تبكي فيها بعض الوقت حتى تستعيد التوازن النفسي، ثم تعود إلى تكمل عملها، ترجع آخر اليوم طريحة الفراش، في الغد نفس الأمر. عجيب. هي أنا تبكي عفوا يا دكتور لأنها وضعت الضغط النفسي. مش قادر تحمل، لا تحتمل هذا الضغط طبيعة النفسي. المرأة مش كده أصلا، امرأة لها رحم وعندها لين وخلقت بعاطفة عالية، رجل في المقابل له عظم ثقيل وخلق خشنة، هذا خلق لمهمة. نعم. وهي لمهمة أخرى. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وأن هذا عدو لك ولزوجك. نعم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. نعم. لا، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سبحان الله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى, ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. المرأة لن تشقى ولن تظمأ ولن تجوع ولن تعرى. هنا لوجود هذا الرجل هو الذي سيشقى, هيخرجوا من الجنة بالذنب وبتكليف الله للإنسانية. لكن الذي سيشقى هو الرجل. فلا يخرجنكما فتشقى, مش فتشقيا. أنت اللي هتشقى, هي في بيتها لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تشقى. فالذي أجبرها أن تشقى هو الذي ظلمها. الذي أجبرها أن تقف في طابور تستهلك فيه نفسيتها هي لا تشقى. البيت الذي فيه المرأة في الشارع والرجل في الشارع والطفل في الحضانة, هذا بيت غير سوي نفسيا. أنا أقول دائما عندما أصعد إلى أحد العمائر أعرف الشقة التي تسيطر عليها أفكار نسوية والشقة السوية نفسيا. سبحان الله. بمجرد صعودي لا أفتح الباب ولا أعلى أي شيء. إزاي يا دكتور؟ البيت السوي نفسيا الطبيعي تجد نوافذ مفتحة, هواء يدخل ويخرج, أطفال يلعبون ويصرخون. امرأة في مطبخها صوت الحلل, أنا آسف, والأطباق في المنزل, رائحة شهية للطعام. بيت سوي. الرجل في آخر اليوم ينزل أو يعود إلى بيته بما لذ وطاب. هذا بيت طبيعي. البيت في الناحية الأخرى نوافذ مغلقة, ليس فيه أي صوت, الصوت بس الدليفري هو جاي, والبيت ساكن طوال اليوم. يأتي الطفل في آخر اليوم لينام ويكمل مهمة الحياة. هنا الدفء والرحمة والمودة اللي ربنا تكلم عنها في القرآن رفعت من هذا البيت, غير موجودة, أصبح صراع فقط. وأنا بالمناسبة أتكلم في نقطة معينة. بعض النساء وربنا يعينهم يا رب, اللهم تخرج من بيتها لظروف, نعم, هي العائل الوحيد. أيوة صحيح. فهذه ليست قضيتي إطلاقا, بل هذه لها تحية وتقدير. حافظت على دينها وعلى التزامها وعلى حجابها وعلى عفتها, هذه لها أعظم تحية. يعني لأن بعضهن أحيانا دكتور تكون أم لأيتام, أو تكون مثلا مطلقة رغم أنفها, هي التي هي لم تفرط في بيتها ولكن فرط فيها, فبيكون لها ظروف زي ما حضرتك ذكرت. يعني صحيح. او المجتمع يحتاجها, المجتمع يحتاجها. نعم. يعني مثلا انا زوجتي لو تعبت اذهب بها لطبيب ولا طبيبه؟ طبيبه. انا صحيح. مجتمع مسلم. صحيح. نعم. فاذهب لطبيبه. ابنتي يدرسها امراه. نعم. احتاج ممرضه. فبالفعل المجتمع يحتاج. لكن انا اتكلم عن نقطه مهمه جدا. نعم. وهو ان الاخر او الخطاب النسوي الان يهاجم المراه الطبيعيه التي في بيتها ويرى أنها بلا عمل. نعم. لا تعمل. لا, هي عاملة. بل هي من أفضل النساء. صحيح. أشرف عمل للمرأة في بيتها. نعم. تؤسس لرجل. يعني الرجل صنع حضارة. نعم. والمرأة صنعت الرجل. فلا بد أن نفهم هذا, أن طبيعة المرأة جبلت على هذا. فالمرأة تخرج لأنها عائل أو لظروف أو لأن المجتمع يحتاجها, لها كل تقدير. نعم. لكن أن تسلطي كنسويات الهجوم على امرأة في بيتها تقوم بمهام بيتها, لا. هذه أشرف وظيفة للمرأة. نعم. وعمل شريف. الإسلام كرم المرأة أيما تكريم. الله. والخطاب النسوي خطاب خطر. الله عز وجل في آية واحدة تبين قدر المرأة. من تعرض لامرأة بكلمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نعم. فاجددوهم ثمن جلدة. الله أكبر. ولا تقبلوا لهم شهادة عشان أبدا. عشان نتوقع بس في الحديث عن امرأة ظلما. في كلمة. نعم. فيها. نعم. فهذا الدين هل لم يكرم المرأة؟ إذا كان الكلام في امرأة بكلمة نابية أو في كرامتها أو في عرضها يجلد ولا تقبل له شهادة وفاسق. نعم. فأي دين هذا؟ صحيح. فدين كرم المرأة وأعطاها طبيعتها التي خلقت لها. فالشكل الهرمي لأي منزل, رجل, امرأة, أولاد, هذا شكل هرمي طبيعي. نعم. وهذه هي العلاقة الهرمية الصحية اللي افترض تكون في البيت. هذا بيت سوي نفسيا. لو هذا التدرج الهرمي تغير, البيت لن يكون سويا ولن يحصل تدرج فيه. يعني بعض الناس يقول لا, هي تكون لها كلمة في البيت, كلمة عليا. طبعا المرأة لها كلمة. نعم. لكن عندما تكون الكلمة العليا للمرأة, الرجل ليس كالمرأة في الجدال. هو يريح نفسه. صحيح. إذا اشتد الجدال يترك البيت, يذهب إلى مقهى. نعم. ويترك للمرأة الكلمة. انطلقي أنت بالبيت. بعد وقت اللي بيحصل إيه؟ أن الذي يفرض الكلمة في البيت ليس المرأة وإنما الأولاد. لأن المرأة بطبيعتها الفطرية العاطفية, الولد سيكون له الكلمة في المنزل بعد ذلك. فالهرم سينقلب بعد وقت. سيصبح الأولاد الزوج الزوج. نعم. والرجل في المقهى لا. فالقضية ها هنا, أن الهرم الطبيعي لابد أن نحافظ عليه. هذا الشكل الهرمي لابد أن نحافظ عليه. لابد أن نعيد حق الرجل في بيته, حق القوامة. الأشخاص اللي بيطلعوا وأنت مش مكلفة, مش ملزمة, هذا تخريب للبيت. ده وصلت لدرجة يعني وصلت الإجرام يا دكتور، وصل لمرحلة إن رأينا إحداهن طالعة في برنامج بتقول إن أنا غير ملزمة بإرضاع الطفل بعد الإنجاب. يعني عجيب. طب الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق هذا الطفل وهيأ جسد المرأة للرضاعة في هذه الفترة، كيف يعني ما هذه الأفكار العجيبة المستوردة؟ كيف يأتون بها يعني؟ والله أمر عجيب، وأنا أتعجب بالفعل من محاولة تشويه طبيعة المرأة بالضبط. وإفساد الطبيعة الخاصة بالمرأة. نعم. هذه خصوصية خاصة بالمرأة. من تكريم المرأة أنها تفعل ما كلفت به. حياة المرأة في أن تدلل. نعم. حياة الرجل في أن يشقى. الرجل يسعد بهذا. حتى بعض يعني الدراسات، وأخونا دكتور حمد الإدريسي عمل دراسة في هذا الباب، 90% من مال الزوج للزوجة. سبحان الله. يعني هو بيشقى لها. أي نعم. ويكد في حياته لها ويتعب لها. فأنا يعني دايما قارن الآن النموذج، نموذج امرأة تستهلك في الخارج في العمل في المشقة، ترجع آخر يوم طريحة فراش، هل هذا بيت سوي نفسه؟ والمشكلة يعني هم للأسف الشديد دكتور بيغروها بمسألة إن يكون لك ذمة مالية خاصة ويكون لك نفقة خاصة، تبقى بقى سترونج وومن والكلمات الكبيرة مستقلة. يعني مشكلة والله، يعني يعني الإسلام كرم المرأة بأن تكون في مواضعها. نعم. وتكون استقلاليتها في بيتها وعزها ووقارها في أن تحافظ على ضوابط الشريعة. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ده ربنا بيقول كده للنساء النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم. صلى الله. وإحنا نتكلم بواقع، يعني هل المرأة الآن في الواقع في العمل لا يحصل لها تعرض لمشاكل لا حصر لها؟ هذا محال، إحنا بشر، ده الطبيعي أصلا، ما خالف ذلك فهو شذوذ. نعم. فلو خرجت لحاجة أو لظرف خلاص دي قضية أخرى لأننا نتكلم فيها، لكن نتكلم عن محاولة إغراء المرأة بأنها في بيتها لا تعمل، بأنها في بيتها على خطأ، بأنها لابد أن تستقل ماليا. نعم. هذا إفساد لطبيعة الحياة الأسرية السوية التي تربينا عليها، والتي فيها الحياة التي ينشأ فيها الطفل نشأة سوية نفسيا. لسه كنت أقول لفضلتك دكتور، يعني فترة أبائنا وأمهاتنا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرحم من مات وأن يشفي من كان مريضا وأن يختم لهم ولنا بالصالحات، هذه الفترة القديمة لم تكن فيها هذه المشكلات. يعني فترة أبائنا وأمهاتنا دي لم تكن فيها المشكلات الموجودة الحالية بتاعت النسوية وبتاعت حتى عدد الانفصال أو المطلقات دكتور، عدد مشاكل محاكم الأسرة. الآن محاكم الأسرة، أحد أصدقائنا المحامين كان من 3 أو 4 شهور كنت بتواصل معاه لأجل حملة كنا دشناها في هذه القناعة النسوية، فذكر لي إحصائيات عجيبة، بيقول لي محاكم الأسرة تذهب إليه لا تجد مكانا أصلا من كثرة الخلافات الموجودة بين الأزواج والزوجات. هذه الخلافات لماذا لم تكن موجودة من قبل في أيام أبائنا وأجدادنا، لما كانت الحياة ممكن تكون أقل شوية في الحداثة في التكنولوجيا حتى في المال كانت أقل من ذلك، لماذا حصل هذا الخلاف الآن أو حصلت هذه الدعوات الآن؟ ومن أجل هذه الحلقة، أن في الآن حملة كبيرة على الفتيات وعلى النساء، خطاب خطير. نعم. بيحاول أنه يخرج المرأة من طبيعتها، من خلقتها، من خصوصياتها، من الطبيعة النفسية بتاعتها. نعم. المصري اليوم عاملة تقرير في هذا الباب بتقول أن حال الطلاق في مصر كل 3 دقائق، يعني شيء خطير جدا. الله سبحانه خلق الرجال 50% النساء 50% كعدد مواليد. نعم. فالطبيعة ان كل امرأة لها زوج. أوه. طيب الان الغالبية بيعزف عن الزواج لظروف او لاخرى. فبيحصل ان بيحصل عند النساء تأخر. نعم. في سن الزواج. أي. او تأخر زواج كامل او ما الى ذلك، فانت بتولد مشكلات في المجتمع مع الوقت، ان حتى من تزوجت هتضع في ذهنها افكار تؤلب على الرجل وضد الرجل. وانا دايما بقول حتى الخطاب العادي من بعض النساء الان لابد ان نحذر منه. لان بعض النساء عندما تكلم ابنتها بتقول كلمة مشهورة. أوه. الرجالة كلهم خاينين. دي كلمة على أنها صحية لكنها خطرة. بتولد عند الفتاة إسقاط هيبة الرجل في ذهن البنت. للأسف بتبقى محفوظة والكل بيرددها يعني. بالضبط. نعم. تسقط هيبة الرجل، الرجل قدوة، الرجل فيه الداعية وفيه الشيخ وفيه العالم وفيه الباحث وفيه المصلح، فيه المربي، فيه المعلم. صحيح. فيه ولي الأمر. فلابد أن تعود هيبة الرجل في ذهن الفتاة الصغيرة. هيبة القدوة، النموذج المربي. نعم. لأن البنت تركيبتها لو سقطت القدوة في عقلياتها تسقط معها كل قيمة، خلاص ما عادش في راضع ولا في قدوة أقتدي بها. فمع الوقت بتسقط حتى الحياة، يسقط القيم والأخلاق. نعم. فلازم نربي بناتنا على عودة القدوة في الحياة. قدوة الولي الأمر المربي، نعم، الزوج الوالد الأخ الأكبر، قدوة الداعية والشيخ والعالم. فإسقاط الرجال بالجملة في الخطاب صحيح. بعض أمهاتنا من غير يعني حتى ما ينتبهوا، غير ما تقصد ممكن، نعم، ده خطير جدا. فده أمر بالفعل أيضا خطير، وبيحول عفوا الدكتور البنت أو الفتاة أو المرأة نفسها إنها تبحث عن القدوة بقى، إن لم يكن هذا الزوج قدوة وأنا شايفاه خاين وشايفاه فيه كل هذه المشكلات، تبحث عن القدوات فتتجه إلى المفسدين وإلى المجرمين وإلى نمبر 1 ونمبر 2 وما إلى آخر ذلك من يصدر كقدواتهم في الحقيقة أتفه الناس اللي بيصدروا الناس كأنهم قدوة يعني. صحيح، الله المستعان. نعم. ويعني أنا بقول دايما يعني فعلا الخطاب النسوي ليس خطابا حتى يميز المرأة. لا والله. هو إيه منتهى الخطاب النسوي؟ نعم. يعني إيه غاية الخطاب النسوي؟ وهذا تجده بشدة يعني. تجد منتهى الخطاب النسوي إن بنات قاعدين فرحانين إن هم فعلوا مثلا أصبحت كابتن طيران مثلا، ومهندس مدني كبير، شخصية مثلا عامة كبيرة. فأنت إيه منتهى ما وصلت إليه؟ أنت فعلي ما فعل الرجل. صحيح. يعني منتهى ما عملت إنك تلحقي بالرجل. نعم. فأنت وضعت في ذهنية الفتاة إن منتهى الأمل في الخطاب النسوي أن تصبح رجلا بجسم أنثى. منتهى الخطاب النسوي إنها تمحو الخصوصية الخاصة بها. نعم. تفعل ما فعل الرجل. مم. طيب ما هو التميز في هذا يعني؟ نعم. ما هو النجاح في هذا؟ مم. الرجل فعل هذا قبلك. مم. يعني الغاية هي أن تفعلي ما فعل الرجل. مم. ثم ماذا؟ مم. يعني ماذا قدمت أنت في هذا الباب؟ بالعكس. مم. أنت أرهقت الطبيعة الخاصة بالمرأة. مم. جعلت غاية المرأة أنها تلحق بالرجل. صحيح. يصبح الرجل عندها هو الهيرو وهو السوبرمان. طب ما أنت كده قدمت نفس الخطاب الذكوري. نعم. نعم. الذي أيضا نزمه. إحنا لا نقبل بهذا ولا بذاك. إحنا خطابنا معتدل. خطاب الشريعة. خطاب السماحة. نعم. نعم. إن المرأة لها خصوصية والرجل له خصوصية. بالضبط. الرجل له حق على المرأة والمرأة بالعكس له حق على الرجل. نعم. وفي النهاية الرجال قوامون على النساء كما ذكر القرآن يعني. طبعا. وهذا لا ينتقص من قدر المرأة ومكانتها، بالعكس ده بيرفع من مكانتها ويقدرها يعني. صحيح. فلازم المرأة تدرك هذا، تدرك ان منتهى الخطاب النسوي ان في الاخر المرأة تصبح رجل بصورة انثوية بس. فهذا ليس فيه اي يعني باب فضل يمدح في الخطاب النسوي، بالعكس هم كابتن المرأة. حتى ان سوزان فينكر، ودي كانت نسوية شهيرة بريطانية يعني، كتبت مؤخرا تقول ان النسوية تجعل المرأة بائسة. وتعمل اكتر من بحث عن المرأة مقارنة بين الستينات وهذا العصر، نكتشف لا، المرأة في الستينات كانت أسعد من هذا العصر. سبحان الله. كان مقدار السعادة عندها وإن هي راضية عن نفسها أكثر من الآن بكثير. الآن هناك يعني نوع من نوع السبق وصراع وسبق محموم على لا شيء. أي في نعم الآخر لا شيء. أنت ماذا تفعل في الآخر؟ ماذا تقدم للناس؟ تقدمي محاولة للحق بهذا الرجل. طب الرجل سبق بهذا في هذا الأمر. نعم. وما فعل شيئا إلا أنه كلف بما فعل. نعم. اللي هو بنية عضلية معينة، عظام أثقل، فكلف بعمل شاق شوية. أنت لحقت لي، شكرا يعني. أنت ماذا فعلت يعني؟ ماذا قدمت يعني؟ فأنا دكتور، مما يؤلم في الحقيقة احنا كده كده بالنسبة للخطاب العلماني او الخطاب الليبرالي او الخطاب التنويري اللي بيبث ليل نهار ويعظم من قضية النسوية ويعظم من المرأة في ضد الرجل، وكأني سبحان الله يعني كل القضايا والمشاكل اللي في الحياة انتهت واصبحت المشكلة عندهم ان له لابد وان يحط من قدر هذا الرجل وان تصبح المرأة هي العظيمة وهي القوية، واحنا المرأة عندنا عظيمة اصلا. لكن الذي يؤلم في هذا الباب ظهور الدعاة يلبسون العمامة ويتحدثون في الدين ويتحدثون في الفتاوى وهم يخاطبون الناس بنفس خطاب دعاة النسوية من دعاة التنوير والليبرالية وما إلى آخر ذلك. كيف تنظر إلى هذا الخطاب أيضا؟ إن أنت تطلع شيخ رجل لبس عمة ورجل أحيانا بتنتمي إلى الأزهر أو إلى غير الأزهر وتخاطب الناس بنفس هذا الخطاب النسوي وتهدر كرامة الرجل وقدر الرجل، وأنت رجل المفروض يعني، وترفع من مكانة المرأة وتجعل الصراع يحتد بين الاثنين بشكل عجيب جدا، ويبيح لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى، يبيح لهن ما حرم الله. يعني الشيخ اللي طلع من فترة وجيزة وسئل عبر الهاتف في برنامج فتاوى عن حكم أن تضع المرأة البرفان أو العطور، فقال لها لا عادي دي من النظافة، هذه نظافة، ألا يحب الرجل أن تكون زوجته نظيفة؟ طب هي يا أيها الرجل، إن كنت يعني مش عارف ماذا أقول يعني من تعبير، لكن إن كنت رجلا يعني، هذه المرأة تسعى على الخروج في الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كما في الحديث أنها زانية إن فعلت هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. كيف تنظر إلى خطاب النسوي ممن يصدر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله ده أمر خطير جدا، لأن له تبعات ليس مجرد حتى في السلوك الشخصي، نعم له تبعات في القوانين، لأن هؤلاء لما بيشتغلوا بهذا الباب وهذا المنطلق مع الوقت بيحطوا في أذن بعض الناس، طب ما احنا نسن قوانين تحجم من الرجل، صحيح، فأصبح صحيح. النهاردة الأحوال الشخصية الرجل بيؤذى بشدة في هذا الباب، نعم. بيحس بضيق رهيب عليه، رجل يعني المفروض له قوامة إذا حصل طلاق تنتهي الدنيا عنده، فيصبح يعزف عن الزواج. هو إيه الفكرة في الغرب؟ الفكرة في الغرب إن هو ضيق جدا الطلاق، وده نقطة خطرة جدا على فكرة، فخلى اللي بيطلق بيتخرب في الغرب، وده اللي خلى الغرب يعزف عن الزواج. طبعا لماذا تزوج؟ يعني لما انت لو، وحتى جعلوا العلاقات يعني يكون له علاقة بامرأة مستدامة وينجب منها ويخاف من الزواج بها، يعني ينجب منها ولا يتزوجها، بالضبط، يعيش معها حياة في الحرام في الغرب كاملة. ليه؟ لانه يعلم انه بمجرد الزواج اذا حصل انفصال بعد ذلك هينهار، وكل الثروة التي كد فيها تقسم بينهما او غير ذلك من القوانين. فيفضل كده في الزنا والعلاقه الغير شرعيه احتن له، هذا يشرب الرحمه هنا، يقول انا كده في رحمه، من فرحمه ما اقدرش كده ادخل في زواج رسمي مدني غربي، علشان القيود هتكون قاسيه جدا. وبعض النساء تنتهز الفرصه مجرد ما حصل الزواج خلاص، يعني الان بعضهن بيعملها بيزنس يا دكتور، يعني تتزوج وتطلق عشان تاخد قايمه وتاخد مؤخر وترفع قواضي كذا وكذا وكذا وكذا، وتتزوج تاني وتقلبه والتالت وهكذا، بيزنس للأسف. الخطاب الغربي هذا بدأ للأسف الشديد احنا نتأثر به، فبدأ يحصل ان في فكرة سن قوانين تضيق في الطلاق. نعم، وانا دايما بقول ان الذي يضيق في الطلاق يضيق في الزواج. انت لو ضيقت في الطلاق الشاب بيعزف عن الزواج، صح. واذا عزف عن الزواج هيتأخر سن الزواج، تصاب بقى فتن بقى لا حصر لها. يعني اكبر فتنة الان في الشارع المصري تأخر سن الزواج، بيولد تبرج، خيانات، مشاكل لا حصر لها، أذى نفسي، انهيارات نفسية في المجتمع، اكتئاب طبعا، لأن طبيعة الحياة الطبيعية رجل معه امرأة، دي حياة طبيعية جدا. فأنت لما ضيقت علي في الطلاق ضيقت في الزواج، فتأثر كل المجتمع، فده تأثرا بالخطاب النسوي الغربي. فدايما بقول يا جماعة الخطاب النسوي الغربي دمر الغرب. احنا ليه عايزين نعيد العجلة مرة أخرى هنا في العالم الإسلامي؟ فلابد أن ننتبه، الخطاب النسوي الغربي جعل اغلب الاطفال في الغرب خارج الزواج. ايوه صحيح، نسب رهيبه، ده انا شفت دكتور في بعض الاحصائيات نسب قد تصل ل 80% في بعض الدول الاولاد من خارج نطاق الزواج، يعني علاقات محرمه. عجيب عجيب، سبحان الله. اغلب اطفال الغرب خارج الزواج، حالات اجهاض مرعبه. أيوة صحيح. لماذا؟ لانه من علاقه غير الزواج، يسمونه القتل الرحيم تقريبا، قتل غير قتل رحيم، القتل الرحيم. هو بيسموه يعني نوع من الاجهاض المتعمد، اللي هو كده كده انا مش عايز الولد ده مثلا. والقوانين تسن في هذا اباحه الاجهاض المتعمد، القتل الرحيم عفوا، اللي هو لكبار السن، لكبار او السن. صحيح، نعم. فهنا ابحت الاجهاض، ابحت في هذه البيوت الغربية ان يكون امرأة واحدة فقط معها اطفال، ما فيش زوجة اصلا، فدمرت المجتمع الغربي. والنهاردة الاسرة في الغرب ما فيش اسرة اصلا. فانت ليه عاوز تعيد نفس الصورة هنا؟ فالخطاب النسوي خطاب خطر. الخطاب النسوي هيولد مشاكل مع الوقت، هيولد ان لما ده يتكلم ودعية يتكلم وواحدة تتكلم ونسوية تظهر، هيولد مع الوقت ان قوانين تتجه لهذا الباب. صحيح، نقلد الغرب بقى، فنبدأ نضيق على الطلاق. نخلي اول ما حد يطلق عليه بقى قضايا لا حصر لها، فالشاب بيعزف عن الزواج. فتحصل كل مشاكل المجتمع. فالخراب يبدأ من هنا، من التضييق في الطلاق، من الشد على الناس في الطلاق، من الشد على الناس في العلاقات الزوجية والقوامة مش القوامة، وانت مش مطالبة مش ملزمة، ده كله خاطر. من فكرة بس ان الزوج او الرجل في المجمل خاين او غير ذلك. فلابد ان نعيد نموذج القدوة، نعيد الحياة الطبيعية السوية للمجتمع. نرفض بالكلية هذا الخطاب النسوي، لانه خطاب بالفعل بيدمر نفسية مع الوقت. صح. هنا دكتور النقطة اخرى، وهي ان يتردد بين الحين والاخر ان الرجل رجل زي المرأة، يعني بعض الناس بالذات في الاعلام يأتي بهذه الفكرة الغربية، اللي هو ايه الفرق بين رجل ومرأة، ربنا خلق ده زي ده. وللأسف ظهر عندنا في مصر بعض النماذج، واحدة بنت تعمل نفسها راجل وتقص شعرها وتفضل تروح الجيم وتعمل مش عارف ايه وتظهر بمظهر الرجال، وفي انها هي بنت، يعني هي واضح جدا جدا من خلقة الله لها انها انثى. يعني البعض بيقول ما فيش فرق بين الرجل والمرأة، هو النتاج في الآخر نتاج التربية على حسب ما تربيه. لو أنت ربيت بنتك راجل تطلع راجل، لو أنت ربيت ولدك بنت هيطلع يعني. كيف ترى هذه النظرة؟ طبعا دي نظرة خطرة جدا تولد فكرة الهوية الجندرية اللي في الغرب النهاردة والتحويل الجنسي. والفكرة دي أصلا فكرة منتهى الفساد، لأنها بتنبني على إن الفرق بين الرجل والمرأة فرق تنشئة وليس فرق خلقة. وهذا كذب محض على العلم وعلى الطب وعلى فسيولوجيا الأعضاء وعلى التركيبة الخلقية بتاع الرجل والمرأة. ده الطب النفسي يستطيع أن يعرف ولد أو بنت من نظرات العين في أول ساعات من الطفل. سبحان الله، نظرات العين نفسها. فالتركيبة تختلف بالكلية. حضرتك روح أي مدرسة أطفال، فأطفال لسه رضع أو حتى ابتدائي أو إعدادي، الصورة واضحة للعيان. الأولاد دايما بيكونوا في مجموعات مسافات بين ولد والتاني، فهم ماشيين مع بعض يفرسوا الشارع ماشيين، الشجار بينهم بيكون حاد، صوت عالي، دايما في قسوة في المعاملة، دايما بينه أي خلاف بالشجار. البنات في الركن في الفناء مع بعض بيمارسوا لعبة خفيفة، لو حصل أي خلاف بيحاول يحلوه بالمنطق الأول من غير أي شجار. دايما بتحل مشاكلها بالنميمة عشان تقع بين بنته والتانية، الطرف التاني بالإيد. فرق جوهري في الطبيعة نفسها، في الخلقة، في التركيبة. اكبر سنة شوية تاني هتجد ان المرأة بعد سن البلوغ لو في أي عاطفة تمنطقها، تمنطق الحب، لازم الحب يكون منطقي. سبحان الله. الراجل لا، لما يحب يحب بلا منطق. أي نعم. الرجل يحب بلا منطق. نعم. ويهوى بلا منطق. وعندما يمنطق الشيء ينزع عنه العاطفة. طبيعة الرجل كده عشان تمشي حياته. الرجل يستطيع أنه يسافر، يبتعد عن بيته بلا أي مشكلة. المرأة كل هذا يختلف تماما. المرأة تمنطق العاطفة، تمنطق المشاعر، لا ما تقدرش تعزل نفسها عن بيتها. فطبيعة الخلقة والتفكير وكل ده في أبحاث لحصرة لها يعني. حتى أحمد عكاشة أستاذ طب النفسي المشهور المصري يعني ليه أبحاث كاملة في هذا الباب، بيقول إن التركيبة حتى السيالة العصبية، نقل عصبي في المخ يعني، السيالة العصبية نفسها في المخ نتيجة التفكير تختلف بالكلية في رجل المرأة. في التفكير الله. نفسه. نعم. مراكز المخ بتشتغل في الرجل غير المرأة تماما. الرجل فيه شق عملي أكتر. المرأة عاطفي أكتر. نعم. المرأة تتأثر العاطفة في الشهر على خلاف الهرمونات المختلفة. نعم. الرجل غير ذلك. فمواضيع لا حصر لها. في الطب موضوع منتهي ومحسوم. حتى الميل العاطفي نفسه بيختلف في التفكير، الرجل نظرة بعينه والمرأة بأذنها أو بقلبها. فالحسابات تختلف بالكلية. طبيعة الرجل تختلف بالكلية عن المرأة. محاولة ان احنا نناقش هذا الكلام ده ده ده سخف، والله سخف. لكن النهاردة من اصعب السؤالات في الغرب من هي المرأة؟ في وثائقي كامل بهذا الباب، من هي المرأة؟ محدش عارف يعني ايه مرأة. لان هم شوهوا بدأ يحصل حالة انكار لهذا النوع اصلا وهذا الجنس يعني. هم شوهوا طبيعة المرأة اصلا. فشوهت المرأة، شوهت الخلقة الخاصة بالمرأة. ولا كله نتاج تربية، فخلاص فهم يكذبوا على انفسهم. عشان يبيح فيما بعد التحول الجنسي. ما هو ايه الفكرة النهائية في الموضوع؟ ان الشيطان يكره الانجاب، يكره البشر، يكره الجنس البشري. وعندما يعني يكون على الشيطان على عرشه ويرسل سراياه ويبعث الرسل بتوعه، فأقربهم منه منزل عظام مفسدة. يأتي أحدهم يقول فعلت وفعلت، يقول ما فعلت شيئا. حتى يأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي. فيقول نعم أنت. طب إيش معنى هذه المعصية؟ مع أن في معاصي أكبر منها كتير جدا، الكبائر والفواحش وما إلى ذلك. والتفريق قد يكون مباحا أصلا. يعني التفريق بعض أوقات يكون مباح. رجل في مشكلة مع زوجته وطلقها، مباح، ما فيش حرج فيها. الشرع كفل ذلك. نعم. فلماذا عند إبليس دي أعظم نعمة وأعظم منا، مع أنها في المباحات وليس في المحرمات؟ لأن بهذا الأمر ينقطع النسل، تحصل عداوات بين العائلات، والغيبة والنميمة والفتن والمشاكل والشجار والقضايا وما إلى ذلك. فالشيطان ذكي. الشيطان جعل في الغرب فكرة هوية جندرية، تحويل جنسي عشان يقطع النسل. أفكار لا حصر لها لابد أن نعي لها اليوم تغزو عالمنا الإسلامي. فكرة الجندرية وفكرة التحويل الجنسي من جنس لجنس، وفكرة النسوية، كل هذه أفكار يراد بها في الأخير أن يعزف الشاب عن الزواج، يتأخر سن الزواج، ينقطع النسل، وتحصل الفتنة اللي احنا شايفينها. نعم. طب هنا دكتور، يعني نحن نرى أن الغرب يفتح الباب على مصراعيه لهذا الإجرام، سواء كان التحول الجنسي، الشذوذ بكافة أنواعه، احنا شفنا مثال حي من فتره كان له ضجه، يعني احدى الفتيات من المملكه العربيه السعوديه، وكان كانت مجتمعها لا يتقبل ان تتحول الى، عفوا، هي كان ولد وتحولت الى انثى. بتقول المجتمع لم يتقبل انها تتحول الى انثى، فسافرت الى كندا، وكندا عملوا لها استقبال واحتفوا بيها، ودلوقتي ادوها الجنسيه كمان وما الى اخر ذلك. ماذا يريد الغرب؟ يعني ماذا يكسب الغرب من هذه القضايا ومن ان يتكفل بهؤلاء الشباب والفتيات اللي للاسف يفسدهم ويبعدهم عن دينهم ويحولهم الى مسخ، يعني ولد رجل بطبيعه الرجل بشكل الرجل بكل ما اعطاه الله من امور، وفاجأ يتحول والغرب يدعمه في ذلك، ماذا يكسب الغرب؟ هو المخطط الآن في هذا الباب، باب الجندر والهوية الجندرية، هو مش مجرد أن فتاة كبرت وعايزة هذا الآن. قانونيا يحق للطفل من سن 4 سنوات أنه هو يختار الجندر الخاص به، أعوذ بالله، دون حتى أن يوافق الأب. ده موجود حاليا، ده مقنن اليوم، مقنن. إذا طفل ولد، طفل صغير عايز يبقى بنت، يجبر الأب على عمل تحويل جنسي للولد، وتكون عمليات مرعبة. وأنا والله بتعجب، يعني هذا الغرض الذي كان يرفض من سنوات الختان، ويصرخ على الختان والنسويات المجرمات، يصرخن على الختان، اليوم أن يقبل أصلاً على العقل. يعني في عمليات تجرى قبل سن البلوغ عند سن 13 سنة لا حصر لها، بنزع الثدي الخاص بالبنات علشان تتحول إلى رجل. ودكتور هيثم، بصفتك كطبيب هنا، يعني هل هذا الأمر فسيولوجيا كطب بقى، هل هذا مقبول بعيدا عن الشرع الآن؟ هل هذا مقبول؟ هل ممكن أصلا أن يتحول الرجل إلى امرأة بعد أن كان وهبه الله عز وجل عقلا وصفات الرجل بشكل كامل، يتحول إلى امرأة بشكل علمي وبشكل طبي، ولا هو في النهاية بيغير شكل خارجي؟ فالبنت بتقص شعرها وبيحاول يغير الشكل الخارجي من مفاتن أو ما إلى آخر ذلك، وتصبح رجل في الشكل الخارجي، لكن لا زالت داخليا هي بنفس صفاتها التي خلقها الله بها. هو في الطب البشري حالات نادرة جدا، بيكون بعض الرجال عنده شعور انه هو انثى، والعكس في النساء، هذا مرض خاص في الطب واحنا عارفينه، حالات نادرة جدا. لكن الغرب استغل هذه الحالة التي لها علاج معرفي سلوكي وعلاجات معينة. يعني عفوا، الحالات النادرة دي تعالج ولا تتقلب؟ دي الفكرة، تعالج علاج معرفي سلوكي، يحاول الرجل انه هو بيشعر انه انثى، بيحاول يعالج في عيادات خاصة لها نظام طبي معرفي سلوكي، بياخد دورات معينة، بيتحسن مع الوقت. تمام. لكن الغرب يعني شيء عجيب والله العظيم، بدل أن يعالج هذا الشاب حتى يعني يتوافق تفكيره الذهني مع طبيعته الخلقية، لا، ده يغير الخلقة علشان يوافق التفكير الذهني. وأغرى الناس اللي أصلا أسوياء في التفكير والخلقة إن هم يقلدوا نفس هذا الكلام، فعمل حالة عبثية مدهشة. واستوردنا هذا العبث عندنا، فظهر مسمى الهوية الجندرية. فاللي عنده مشكلة زي دي يعالج علاج معرفي سلوكي حتى يوافق تصوره الذهني البنية الخلقية له، وليس أن ينتكس ويغير خلقته عشان يوافق التفكير النفسي. واللي بيحصل بعد هذا التغيير إن بيعاني اكتئاب نفسي، لأنه نفس الشعور عنده هو هو، بيعاني تعب نفسي، في مشاكل مجتمعية لا حصر لها في الغرب، حتى ان ترامب نفسه طلع وكان بيصرخ ازاي، لان بعض السباحات في المسابقات الدولية ليهم نظام معين في السباق، يأتي شاب سباح يحول نفسه لأنثى بورقة يدخل السباقات ويكسب، فترامب طلع وقال ده يعني السخرية اللي بيحصل ده، فكل مسابقات في احدى الدورات فاز بها رجال متحولين. فدي لعبة، ما هي لعبة بقى خلاص. فهل هذا منطق؟ ويرجع تاني بقى لا ما براحته بقى خلاص، الفلوس اغراضنا ساعات في هذا النطاق. فدي القصة، ان كله عبث وكله لعب وكله سخف. عندما تطلب من طفل 4 سنوات انه يقبل بهذا التحول الاجرامي وعمليات جراحية تجرى كاملة لافساد خلقته، علشان اصلا فكرة عند الطفل خطأ أولية بسيطة، أي طفل أصلا بيبقى لسه في أول عمره لم يتشكل تفكيره الكامل، فأنت تعبس بهذا التفكير الشاذ الوقتي، صحيح، وتغير خلقة مدى الحياة. اسأله فقط عن معدلات الانتحار في المتحولين، نسب مرعبة، سبحان الله، لأنه بعد التحول إيه اللي عملته في نفسي ده؟ وهذا إجراء لا يمكن، حتى في التقارير كده ممنوع أنه يرجع تاني، خلاص ترجع إزاي؟ قضيب انتزع، كيف يزرع مرة أخرى؟ انتهى الموضوع. ثدي انتزع، كيف يزرع مرة أخرى؟ انتهى الموضوع. فيبدأ بعد فوات الأوان يشعر بالصدمة وحالات انتحار لا حصر لها، حتى أن نسب الانتحار الأعلى في العالم بين المتحولين. سبحان الله. المتحولين أعلى نسب انتحار. نعم. لأنه بعد أن يتحول ويبدأ إذا أنا مش كده أصلا. إيه اللي أنا عملته ده؟ بعد أن ينضج شوية أو يجرب هذه التجربة السخيفة والغبية يبدأ يعني. حتى أن أحد المتحولين لو كتاب مشهور اسمه لا تركب الطائرة. ما صدقش هؤلاء المجرمين. اسمه كده لا تركب الطائرة. متحول أصلا. طبعا. نعم. وفي واحدة يعني كانت ذكرا. هو كان أصلا ذكر. تحول لأنثى. لا كان العكس. كان أنثى تحول لذكر. فطلع بيصرخ ويبكي. يقول أنا لو مت بعد آلاف السنين حول الجسد يعرفوا أن أنا أنثى. فأنا أكذب على نفسي. وبيعيش سرع نفسي. اللي عارف أرجع لأولاد ولا عارف أرجع حياة سوية نفسيا. وفيديو مشهور يعني. فهو أنا كذبت على نفسي. لهوى لإغراء معين قدم من بعض برامج. لأن هناك عندهم التأمينات الاجتماعية في هذا الموضوع كاملة. مفيش أي مبلغ يدفع في هذا الباب. اعمل زي ما أنت عايز. إغراء رهيب بيحصل. فبعد إجراء هذه العمليات يبدأ يحصل الحسرة والندم والانتحار. نعم. فأمر خطير فعلا يعني. سبحان الله. والله يا دكتور وأنا سامع متعجب جدا. وعاوز أقول للناس يعني سبحان الله الحمد لله على نعمة الإسلام والله العظيم. الحمد لله على فطرة الإسلام. الحمد لله على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يجي بعد كده مسلم زي المجرمين الحاليين اللي في تكوين أو غير تكوين من المراكز المشبوهة. ويطلع بعد كده يقول للناس سيبكم من الإسلام وسيبكم من التراث وسيبكم من القرآن وسيبكم من السنة. هذا يحتاج إلى ضرب النعال على رأسي حتى يفوق أو حتى يفيق. إحنا محتاجين نفيق من هذه الغيبوبة. الإسلام هو الذي عظم الإنسان والذي عظم المرأة. لما تسمع البلاوي دي اللي بيتكلم بيها الدكتور وهذه الجرائم اللي بتحصل في التحول الجنسي بسبب هؤلاء المجرمين اللي بيتكلموا مع الناس عن النسوية وعن غيرها إجرام. وفعلا هنا تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة السنة. دكتور هيثم، في الفترة الأخيرة انتشرت فكرة الشخصية النرجسية، تعمل الجروبات على فيسبوك وعلى واتساب والنساء كتير بيدخلوا فيها، وانت زوجك نرجسي، انت زوجك مش نرجسي، انت مش عارف ايه. ايه قصة الشخصية النرجسية دي وعلامات الشخص النرجسي؟ ولو الرجل في البيت يعمل كذا يبقى نرجسي. نعم. تم تضخيم هذا الموضوع بصورة مخيفة. أي رجل يمارس قوامة طبيعية في نظر النسوية هذا نرجسي. أي شخص طبيعي سوي نفسيا في بيته يمارس حق أنه زوج هذا نرجسي في نظرهم. فتم تسوية هذا المصطلح فأصبح ينسب لكل رجل طبيعي سوي. فلابد أن نعيد المصطلحات. لابد أن نعي بأننا بهذا ندمر الأسر، نغري الفتاة بأن زوجها دمرت نفسي. صحيح. فلما تعامل زوجها بهذه الصورة دمرت نفسها هي بنفسها. فأصبح سهل عليها الانفصال، سهل عليها تركه أو الخيانات. فأمر الشخصية النرجسية أمر خطير. ولابد أن تسلط أضواء الأطباء النفسيين على هذا الموضوع. إن إحنا الآن بنسمي الشخص الطبيعي السوي نفسيا الذي لو حق القوامة أنه نرجسي. لماذا؟ لأن النسوية وضعت معايير معينة للرجل لابد أن يسير عليها. وإذا خرج عن هذا الطوق أو هذا النطاق أو هذا الخط فأصبح شخصية نرجسية. فيبدأ يعامل في البيت أنه ورد نفسي. ده شخص مشوه نفسيا. فحتى أساءوا للشخصيات النرجسية اللي فعلا محتاج علاج أساءوا إليها بهذا الأمر. أدخلوا فيها من ليس منها. فلابد أن نعي لمخطط يراد لفتياتنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا أن فعلا المخططات الآن في باب النسوية، باب الشخصية النرجسية، باب الهوية الجندرية، باب تشويه صورة الرجل، هذه مخططات لابد أن نعي أين نقف. لابد أن نحصن أنفسنا بالعلم الشرعي الذي وضع للرجل ضوابط والمرأة ضوابط. المرأة والرجل شقائق كما في الحديث. المرأة لهن مثل الذي عليهن. المرأة الله أمر بعشرتها بالمعروف، تعاشر بالمعروف. لها حقها على الرجل. تدلل في بيتها، الرجل يشقى خارج المنزل. حياة سوية نفسيا. أما إخراج هذه الصورة المزعجة ونشرها بين الناس وجعلها هي المبدأ فهذا والله إجرام في حق المجتمع ككل وليس فقط المرأة. الله المستعان. دكتورنا الحبيب دكتورة هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على الملحدين، جزاك الله خيرا ورضي الله عنك وجعل الله في ميزان حسنك. وجزاك أستاذي وأشكر لك والله طرح هذه المواضيع الشائكة والتي نسأل الله أن ينفع بها. ربنا رب يديم طلة حضرتك على الناس والله، والناس يسألون عنك يعني يسألون دائما عن دكتور هيثم طلعت وإطلالاته المتجددة. ويعني نحتاج أن نستمر في هذه الحرب للأسف الضروس التي تشن الآن، لابد أن تحتاج إلى ردود من المصلحين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يجعلك يعني خيرا مما نظن، ونحسبك كذلك والله حسيبك. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قضية الأسرة في الإسلام، الأسرة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها قدر عظيم جدا في الإسلام. الأسرة ركيزة عظيمة جدا لها قدرها في القرآن وفي السنة. محتاجين أن نغلق الأبواب أمام هذه الأفكار وهذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرة، من دعوة للنسوية، من دعوة إلى الخلاف بين الرجل وزوجته وأولاده، وزي ما ذكر دكتور هيثم يتحول البيت إلى بيت غير سوي بسبب هذه الدعوات للأسف الشديد، بسبب أن المرأة تتحول حياتها إلى صراع مع الرجل، تتحول إلى الندية بينها وبين الرجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال قوامون، الرجال قوامون على النساء، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. كل إنسان له خلقة، ربنا خلق الرجل بخلقة وخلق المرأة بخلقة، هذه لها طريقة وهذا له طريقة، هذه لها حقوق وهذا له حقوق. وألا يكفي المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع قبل أن يموت بشهرين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم يقف في جموع الناس، رئيس الدنيا صلى الله عليه وسلم، رئيس مؤسس دولة الإسلام الكبرى صلى الله عليه وسلم، يقف في أعظم بيان عرفته الدنيا 120 ألف قدامه من الصحابة الكرام، يقول أيها الناس اتقوا الله في النساء. إيه أعظم من كده؟ هل ستجد في هذه الدنيا تشريع أو حتى قوانين من القوانين الوضعية توجد للمرأة حقوق كهذه الحقوق التي شرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة؟ مستحيل والله. فنقول الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، نرفض هذه الدعاوى التي أعمل على تخريب بيوت المسلمين. نحافظ على بيوتنا، رسالة لكل زوج ولكل زوجة لكل أب وكل أم، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أولادكم، حتى نغلق الأبواب على هؤلاء المخربين الذين يفرحون بخراب بيوت المسلمين وبتشتيت شمل أبناء المسلمين، وفي النهاية الأولاد بيدفعوا هذه الفاتورة الباهظة الثمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل أن يصلح أحوالنا وأن يعيد الرحمة والألفة والسكينة في بيوتنا. اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.